الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. فنستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذا اليوم ما يتعلق بالضمان، وهو يعتبر من أهم الأبواب، ويجب على الإنسان أن يكون فطنا، ويجب عليه أن يكون حذرا من الوقوع في المحذور إذا تساهل في هذا الأمر. فكثيرا من الناس قد يصيبهم الضرر، وقد ينزل بهم العناء بسبب تساهلهم. فمثلا يأتيك شخص يشتري سيارة فيقول: أريد منك الضمان، أريد أن تضمنني، والمسألة كلها وكل توقيع توقع لي على الورقة، وإلا سأنا ألتزم بدفع الأقساط، وسألتزم بدفع ما لدي، ولا أتأخر عن قسط منها. فإذا حدثك بهذا الحديث أردت أن تقضي حاجته، وأن تحقق له طلبه، وأن تساعده في مهمته، قمت بالتوقيع على الضمان. وما تدري أيها الأخ المبارك أن هذا التوقيع سيسبب لك عناء ومشقة، وسيقلق راحتك ويعكر صفك. فكم من الإخوة باعوا ما يحتاجون إليه ضرورة، فهذا باع وسيلة نقل غير السيارة، وذاك باع البيت الذي يسكن به لسداد ما التزم به، وهذا باع مزرعة، وهذا باع كذا بسبب هذا الضمان. الكفال الرهن أمر سهل، تقدم شيئا، تقدم لك عينا، إما عقارا وإما غيره، فأقول هذا رهن. فإذا لم أسدد في الوقت المحدد، فإذا خولتك بالبيع تبيعه، وإذا لم يخولك يبقى عندك حتى تستصدر حكما شرعيا فيباع الرهن، وليس فيه قائل عناء ولا مشقة. لكن أقدم الآن يطلب منك مجرد توقيع، يقول: أريد أن توقع على هذه الورقة. وقد مر لي عدد من القضايا من هذا النوع، توقع في الضمان ثم بعد ذلك ألزم بالسداد. قد يقول: من وقعت له بالضمان هو موجود، المدين موجود. نقول: لا، ذكر الفقهاء على ما سيأتينا إن شاء الله بأن من حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على أي منهما. فمرت قضية وقلنا: أنت ضامن؟ قال: نعم أنا ضامن. يلزمك أن تدفع ما ضمن؟ قال: لا، صاحب الحق موجود. قلنا: ماذا تقول؟ قال: يعني من عليه الدين موجود. قال صاحب الحق: لا، أنا لا أريد من عليه الدين، وإنما أريد هذا. فإنه يجوز أن يقيم الدعوى على أي منهما، فهذا قد يسبب للإنسان حرجا ومشقة. فإذا كان بإمكان الإنسان أن يساعد في قرض، أو أن يساعد في دفع عين أو دفع مال أو غير ذلك، فنعم. أما أن مجرد يضمن وهو ليس عنده ما يمكن به السداد، بل يوقعه ذلك في الحرج أمام الآخرين، قد يدخل في طرق طويلة مع المحاكم ومع الجهات المختصة، ويطلب منه أن يبيع ما هو بحاجة إليه، أو قد يوضع في السجن بسبب عدم وفاء من الضامن بما عليه من التزامات. فأنا أنبه الإخوة إلى أن هذه المسائل ذكرها الفقهاء وهي من الأهمية بمكان، ليكون الإنسان حذرا. يأتيك صديق، يأتيك من تربطك به علاقة أو معرفة ولو بعيدة، يطلب منك مجرد توقيع، وما تدري أن مجرد التوقيع هذا يوقعك في أمور عظيمة فيسبب لك خسارة فادحة، لأنه قد يعجز عن السداد وقد يموت، يعني قد يكون قادر مثلا وملتزم بالوفاء لكن مات وما عنده شيء، أو حصل لتجارته ما حصل فمطلب منك. وحتى لو مات الضامن فإنه من حق صاحب الحق أن يقيم الدعوى على ورثته، وهكذا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الضمان. انتهينا من باب الرهن، والرهن هو العين التي يقدمها الراهن للمرتهن وذلك ضمانا لحقه. لكن الآن ما في رهن يباع، وإنما ضمان. أنا أضمن، ما دام قلت أنا أضمن فمن الواجب أن ألتزم بما وعدت به، أن ألتزم بالسداد، حتى لو باعوا بيتي أو باعوا سيارتي أو باعوا ما أملك، فما دام أني التزمت بالضمان فيجب علي ذلك. نعم. الضمان جائز إجماعا. قد يكون عندنا مسألة ثانية وهي الكفالة، قد تكون الكفالة حضورية، أنا أحضر لكم هذا الرجل فإذا غاب أحضرته، لكن الضمان يلزمني السداد. ولو كان موجودا عندهم، ولو كان موجودا في البلد، ولو شاهدوه صباحا ومساء، فمن حق صاحب الحق ان يقيم الدعوى علي بصفتي ضامن، ولا يقيمها على من عليه الحق. نعم. الضمان جائز اجماعا في الجملة، قوله تعالى: ولمن جاء به الحمل بعيد وانا به زعيم. وذلك في سورة يوسف عليه السلام: وانا به زعيم، يعني ضمين. نعم. قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. الكفيل والضمين. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم غارم، ما دام الانسان يعني ضامن فهو يغرم ما كفل به. نعم. رواه ابو داود والترمذي وحسنه، وهو مشتق من الضم او من التضمن، لان ذمة الضامن تتضمن الحق. ذمة الضامن، ما دام قلت انا ضامن فذمتي تتضمن سداد الحق ويجب عليها الوفاء به. نعم. او من الضمن، لان ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه، لأنه زيادة وثيقة. فالمضمون عنه مثلا ما سدد، يأتون للضامن ويطلبون منه السداد. نعم. ومن حقهم أن يقيموا عليه الدعوى، ومن حق القاضي أن يحكم عليه بالسداد، ما دام قال أنا زعيم أنا ضمين، فما دام قال ذلك فيلزمه أن يقي بما التزم به. نعم. وشرعا التزام من يصح، التزام من يصح تبرعه. لكن لو طفل قال انا ضامن، نقول لا الطفل معه. لو جنون قال انا ضامن، ما ينفع. التزام من يصح تبرعه، وهو الانسان الذي في حالته المعتبرة شرعا. ما هي الحالة المعتبرة شرعا؟ ان يكون بالغ عاقل. بالغ عاقل. اذا كان غير بالغ، يعني طفل صغير، ما لو ظننا ظننه لا يؤثر شيئا. واذا كان بالغا لكنه في غير حالته، بمعنى ان يكون مجنون، فضمانه ايضا لا يؤثر شيئا. وانما اذا كان ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل. نعم. شرعا التزام من يصح تبرعه وهو جائز التصرف، فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه، لانه ايجاب مال، لانه ايجاب مال، التزم ضمن قيمة السيارة، بقيمة السيارة 100,000، فلا يمكن أن نحمل 100 إلا إنسان بالغ حافظ. ضمن قيمة البيت، وقيمة البيت 1,000,000، فلا يمكن أن نضمن إلا بالغ عاقل. فإذا كان غير بالغ صغير، بعض الصغر لا يعتد، الصغير لا يعتد به، وإذا كان بالغا بلغ من العمر ما بلغ لكنه مجنون أو سفيه لا يعتد بتصرفاته فحكم عليه بالسفه، فهذا لا ينفع كفالته ولا ضمانه. نعم. فلا يصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه، لأنه إيجاب مال بحق فلم يصح منهم. لأنه إيجاب مال أوجب على نفسه أن يدفع عن فلان 100,000، أوجب على نفسه أن يدفع عن فلان 1,000,000، أوجب على نفسه أن يدفع عن فلان كذا وكذا، مجرد وقع ورقة الكفيل فلان. وقد يكون عندنا مثلا يأتي في بعض الأحيان في بعض القضايا يكون المدين واحد لكن الغرماء يعني الضامنين 2، فمن حقه ان يقيم الدعوى على من عليه الحق، ومن حقه ان يقيم الدعوى على الكفيل الاول وعلى الكفيل الثاني على اي منهما، وعليهم جميعا يقيم الدعوى، فذلك اجيز له شرعا. نعم. واذا قال ضامن كنت حين الضمان صغيرا او مجنونا وأنكره مضمون له. إذا قال الضامن صحيح أنا ضمنت لكن يوم أضمن وأنا عمري 9 سنوات 8 سنوات أنا صغير، أو يعتريني من يعني من اختلال العقل ما يعتري بعض الناس وأنا كنت مجنون، قال من ضمن له لا بل كنت بالغا عاقل، فالقول قول صاحب الحق، لأن الأصل أن هذا هو اللي يضمن. أما إذا كان صغير أصلا ما يعضح به ولا ينظر إليه، وإذا كان مجنون فهو مرفوع عنه القدم، إلا إذا جاء بدليل على أنه صغير أو جاء بدليل على أنه كان مجنون لثبت هذا، فهذا أمر آخر. لكن إذا لم يحضر دليل أو يحضر بينة على ما يدعيه من الصغر أو الجنون، فالأصل أنه بالغ عاقل، وأن هذا العقد عقد صحيح ملزم لمن التزم به. نعم. وإذا قال ضامن كنت حين الضمان صغيرا أو مجنونا وأنكره مضمون له فقوله يعني قول المضمون له، لأن الأصل أن العقد صحيح. نعم. لأنه يدعي سلامة العقد لأنه لا خلل فيه، لأنه صدر من إنسان بالغ عاقل وهذا هو الذي يعتد به، فهو القول قول من ضمن له، إلا إذا أثبت الضامن ما يدعيه فهذا أمر آخر. نعم. ولو عرف لضامن الحال جنون. نعم. أو التزام مفلس، لأن الحجر عليه في ماله لازم، أو التزام مفلس، لو مفلس مثلا محجور عليه، وبعدين قضية بين زيد وعبيد، فقال المفلس أنا أضمن، هو بنفسه محجور عليه، متى نطالبه بهذا الضمان؟ إذا فككنا الحجر، هو الآن محجور عليه لسفة، محجور عليه أو محجور عليه بمصلحة الغير لأجل ألا يضيع الحقوق، ثم بعد ذلك قال أنا أضمن ضم وهو لا يتصرف بماله، فمتى ننتبه او نطبق هذا الضمان؟ بعد فك الحجر عنه، اما ما دام محجورا عليه فقد يكون يريد الاضرار بالغرماء فلا ننظر الى ذلك. نعم. او التزام مفلس، لان الحجر عليه في ماله لا ذمته، فالراهن يتصرف في غير الرهن، كالراهن يتصرف في غير الرهن. وش معنى العبارة هذه شيخ محمد؟ كالراهن يتصرف في غير الرهن. نعم يا بني. في غيره احسن، يعني انسان عنده 5 سيارات وقدم واحدة منها رهنا فهو لا يتصرف بهذا الرهن لأنه مرهون ولأنه بيد المرتهن أو بيد العدل أو عندما جعله القاضي عنده. لكن السيارة اللي فيها رهن ما يتصرف، لكن الأرض الثانية يقدر يبيع هذه، يقدر يتبرع بها لجمعيات الخيرية، يقدر يعطيها للفقراء، يقدر يتصرف في كامل ماله غير الرهن. كذلك من حجر عليه لأجل المصلحة، لكن بعد فك الحجر يمكن أن يطالب بما رهن أو بما كفل أو بما ضمن. تمثله بالراهن يتصرف. الراهن عنده 5 بيوت ورهن بيت منها، البيت هذا نقول لا يباع لأنه مرهون، لكن الأربعة الثانية يقدر يروح الكتابة العدل ويبيعها في ساعة، يبيع السيارات، يبيع جميع ما يملك إلا الرهن، لأنه محجوب ومقيد بما رهن به. نعم. أو التزام قن أو مكاتب بإذن. أو التزام قن. القن هو الرقيق، ومر بنا بأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكل. فالقن أذن له سيده في التصرف يلتزم فهو ضامن. أو مكاتب. المكاتب هو العبد يشتري نفسه من سيده بأقساط يدفعها شهريا أو أسبوعيا أو سنويا، فيمكن له أن يضمن ماذا ولو كان مكاتبا أو ولو كان قنا إذا بإذن سيده. نعم. أو التزام قن أو مكاتب بإذن سيدهما لأن الحجر عليهما لحقه. لأن الحجر عليهما للسيد، فالقن حجر عليه لمصالح سيده لأنه اللي سيدفع عنه، فلا نجري أو فلا يصح الضمان إلا إذا أذن السيد. وكذلك المكاتب لا يصح إلا بإذن سيده. نعم. فإذا آذنهما انفك كسائر تصرفاتهما، فإن لم يأذنهما فيه لم يصح. فإن لم يأذن لم يصح، لأن القن يضمن 10,000 ريال مثلا، وبعدين ما سدد المضمون عنه، يقيم الدعوة على القن، معناه نفس السيد هو الذي يدفع، فلا يصح إلا بإذن سيده لأنه هو الذي سيقوم بالدفع نيابة عنه. نعم. سواء أذن في التجارة أم لا، إذ الضمان عقد يتضمن إيجاب مال كالنكاح. نعم. ويؤخذ ما ضمن فيه مكاتب بإذن سيده مما بيد مكاتب، ويؤخذ ما ضمن مكاتب مما بيده إذا كان أذن له سيده في ذلك. نعم. مما بيد مكاتب كثمن ما اشتراه منحوه، ويؤخذ ما ضمنه قن بإذن سيده لتعلقه بذمته. لا. فإن آذنه بالضمان ليقضي مما بيده صح وتعلق الضمان. فإن آذنه وقال ما عندي مانع أضمن وأذن له فالضمان صحيح لأنه تم بإذن السيد. نعم. لتعلق أرش الجناية برقبة الجانب، وكذا لو ضمن حر على أن يؤخذ ما ضمنه مال عجلة، وما ضمنه مريض مرض الموت المخوف من ثلثه. المخوف من ثلثه، لأن من حقه أن يصيب الثلث مرض موته المخوف أن يكون من الثلث. لا. لأن من حق الإنسان أن يصيب الثلث، وأما ما زاد على الثلث فلا يكون إلا بعد استئذان الورثة. ما مفعول التزام أي مالا وجب على الآخر كثمن وقرض وقيمة مثلث مع بقائه، أي ما وجب على مضمونه عنه فلا يسقط عنه بالضمان، لحديث نفس المؤمن معلقة بدينه. نعم. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نعم. وقوله في حديث أبي قتادة الآن بردت عليه. نعم. الآن. نعم. الآن بردت عليه جلدته. فجيء برجل وقد مات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فقال عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارين. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه. فتقدم أبو قتادة رضي الله عنه قال هي علي، يعني ضمينها. فقال عليه الصلاة والسلام الآن ضربت جلدته، حينما انفك الدين والتزم به أبو قتادة رضي الله عنه. نعم. حين أخبره بقضاء دينه أو ما يجب على آخر كجعل على عمل للآية، ولأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل، أي ما يجب على آخر كجعل على عمل، يعني قيل من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال، قال أحد الناس من يضمن؟ والواحد أنا، فهذا الضامن يدفع الجعل الذي جعل لبناء الجدار، ولا يدفعه إلا بعد بنائه واكتماله. فلو قال إنسان من فعل كذا فله كذا، سمعه آخر وقال من يضمن، جاء شخص ثالث وقال أنا، فهو ضامن إذا فعل ما جعل عليه الجعل فإنه يلزمه السداد. نعم. غير جزية فيهما، غير جزية يعني أي شيء على الإنسان وضمن فالضمان صحيح، إذا رجوع يعني أي شيء يلتزم به آخر ويأتي شخص ثالث ويقول علي فهو يلزم، إلا الجزية، الجزية التي تطلب من غير المسلمين، لأن الجزية يراد بها الصغار ويراد بها المهانة، لأجل أن يقلع الإنسان عما هو فيه وأن يفكر في أمره وأن يرجع إلى الرشد والصواب وأن ينيب إلى رب العباد، فلا بد أن يحضر من عليه الجزية ويقدمها، كما ورد في الآية عن يد وهم صاغر، بينما إذا التزم زيد أو عمرو أن يدفع عنه ما كان في هذا المطلب، يعني غاية الأمر أنه دفع ما فقط، وهو ليس المقصود بذلك، وإنما المقصود يعني إعطاؤهم درسا يكون نافعا لهم في حياتهم، في عودتهم من الرشد، في رجوعهم من الصواب، في إنابتهم إلى رب العباد، ويقول عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بينما لو أرسل بها آخر ودفع المبلغ كأنه مبلغ دخل لا يكون لها المطلوب، يعني لا تحقق الهدف الذي من أجله شرعت الجزية على غير المسلمين. نعم. غير جزية فيهما، أي فيما وجب وفيما يجب، فلا يصح ضمانها بعد ضمانها، بل يجب على من وجبت عليه أن يؤديها بنفسه ليتحقق الهدف منها. نعم. فلا يصح ضمانها بعد وجوبها ولا قبله من مسلم ولا كافر، لفوات الصغار عن المضمون، لفوات الصغار حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. لفوات الصغار عن المضمون بدفع الضامن ويحصل الالتزام بلفظ انا ضمين، يعني ادارة الضمان يقول انا ضمين، او يقول انا كفيل، او يقول انا قديم، يعني في بعض العوام يبقى انا قديم، انا قبيلك، يعني انا التزم بدفع ما على فلان، فاي عبارة دلت فانها تكفي. نعم. بلفظ انا ضمين وكفيل وقبيل وحميد وصبير وزعيم، وزعيم انا به زعيم. نعم. وبلفظ ضمنت دينك او ضمنت دينك. نعم. او تحملته ونحوه. نعم. كعندي دينك عندي، هذا يعتبر كفى. كم لفلان، كم لك عند فلان؟ قال له لي عنده 100,000، قال هي عندي، هذا يعتبر ضمان يلزمه السداد. نعم. او علي جمالك عنده وكبع او زوج وعلي الثمن او المهر، لا اؤدي او احضر لانه وعد، ولو كان لآخر أضمن أو أكثر عن فلان ففعل لزم المباشر دون الآمر. لو قال أضمن أو أكفل عن فلان وظننت وكفلت، الآن عندي شخص قال أضمن أكفل، وأحد قال الثاني قال ظننت وكفلت، أيهم المسؤول اللي قال ظننت وكفلت دون الآمر؟ لأنه لو قال أضمن عن فلان قال لا ما أنا ضامن ومن عنده. نعم. ويصح بإشارة مفهومة من إنسان أخرس ما يتكلم ما يتكلم، فيصح بالإشارة المعلومة، إذا علمت الإشارة وعرفت واتضح ما يقصد فنعم. لا الكتابة بدون يعني مقاصات سابقة وبدون تفكير مسبق وبدون بحث مسبق، لأن الكتابة قد يكون يتعلم بالقلم وبيتعلم الخط وبيتعلم حسن الخط، يشوف الأسلوب هل أسلوب راقي ولا أسلوب يعني غير منتظم أو غير لائق، لكن إذا وجد يعني بحث من يكفل من يقوم من يحقق يسدد الدين اللي على فلان، ثم كتب أنا أقوم بسداد الدين، أنا أقوم بكفالته، أنا زعيم بسداد المبلغ، فمثل هذه تكفل. أما الإشارة فمجرد ما يحصل إشارة من أخرس فهذه الإشارة معلومة، فهي تؤدي ما يؤديه النطق لعدم إمكان النطق. نعم. ويصح بإشارة مفهومة من أخرس لقيامها مقام نطقه، لا لكتابة منفردة عن إشارة، لا لكتابة منفردة عن إشارة أو عن قرائن، لأن الكتابة قد يقصد بها تحسين الخط أو ينظر إلى القلم هل هو يكتب زين أو ريشة القلم هل هي ممتازة ولا تقطع الكتابة، فلا تعدي، لكن إذا وجد ما يدل أو ما يفهم منه فنعم. لا بكتابة منفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب عبثا أو تجربة قلم، ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه، وكذا سائر تصرفاته. الآن مثلا طلب منك شخص أن تضمن فضمنت وقال لا أكتفي أريد ضامن ثاني، حضر ضامن ثاني وقال أيضا أريد التزوج، حضر ضامن ثالث، فأصبح عندي الآن أربعة، من عليه الحق وثلاثة، من عليه الحق لم يسدد، من حق صاحب الحق أن يقيم الدعوة على أي واحد من الأربعة، يشوف أي واحد منهم يتلسم فيه أنه عنده إمكانيات وعنده مقدرة يقيم عليه الدعوة. فلو قال واحد أنا يا أخي واحد من أربعة، قال ما لي علاقة، أنا أنت ضامن فنريد أن أقيم عليك الحق، أنت صاحي أنت المدين وأريد أن أقيم عليك الحق. لو قال مثلا من ضمن شوف صاحبه اللي عنده الدين أنا مستعد أجيبه لك وقفوا عند القاضي وعند باب المحكمة عدمي، قال لا لا أريدك أنت، أنت ملزوم بالسداد. فيقول هنا ومن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على أي منهما، أي من الضامن ومن المضمون عنه ومن ضامن آخر ورابع وخامس إذا وجد ذلك، لأن القصد التوفق. نعم. ولرب الحق مطالبة أيهما شاء، أي الضامن والمضمون عنه، لثبوت الحق في ذمتهما، وله مطالبتهما معا، ولهما مطالبتهما معا، يعني يطلب إحضار فلان وفلان فيحضرون جميعا فيقيم الدعوة عليهم، فينظر من يقدر على السداد تسير القضية بالنسبة له، ومن لا يستطيع يستبعد، لكن من حقه أن يقيم الدعوة على واحد بعينه أو على الاثنين أو على الثلاثة أو على العشرة، أن يقيم الدعوة على أي منهما. نعم. ولأن الكفيل لو قال التزمت أو تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح في الحياة والموت لما سبق، فإن قيل الشيء الواحد لا يشغل محلين أجيب بأن إشغاله على سبيل التعلق والاتساق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن. فإن أحال رب الحق على مضمون أو راهن أو أحيد رب الحق بدينه المضمون له أو الذي به الرهن أو سال عقد وجب به الدين لتقايل أو غيره فرئ ضامن وكفيل وبطل رهن لأن الحوالة كالتسليم لفوات المحل. ولا يبرأ ضامن وكفيل ولا يبطل رهن إن ورث الحق لأنهما حقوق للميت فتورث عنه كسائر حقوقه. لكن استدراك من مسألة الحوالة لو أحال رب دين على اثنين مدينين له وكل منهما ضامن الآخر ثالثا ليقبض المحتال من أيهما شاء صح لأنه لا فضل هنا في نوع ولا أجل ولا عدد وإنما هو زيادة استيثاق. وكذا إن لم يكن كل منهما ضامن الآخر وأحاله عليهما لأنه إذا كان له أن يستوفي الحق من واحد جاز أن يستوفيه من اثنين ومن ثلاثة ومن عشرة. وإن أحاله في الأولى على أحدهما بعينه صح لاستقرار الدين على كل منهما. والظاهر براءة الذي لم يحل عليه بالنسبة إلى المحيط لانتقال حقه عنه لأن الحوالة استيفاء وينتقل الدين إلى المحال عليه لأنه في المعنى كأنه قد استوفى منه ولكن لا يطالب الآخر حتى يؤدى كما في ضامن ضامن. أشار إليه ابن رسول الله وأطال وذكر